هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بالقرآن وبارك لنا فيه. فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة هود. وهذه السورة من السور العظيمة التي اشتملت على الترغيب والترهيب، واشتملت على قصص الأنبياء والمرسلين وما حدث بينهم وبين أقوامهم وما حل بأقوامهم، ولا سيما ما جاء في قصة نوح، فإن الله عز وجل أسهب فيها في هذه السورة الكريمة. وكذلك فيها من مشاهد يوم القيامة عندما ينقسم الناس إلى أهل الشقاء وإلى أهل السعادة، وكذلك فيها الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وتبع له بالاستقامة، قال استقم كما أمرت ومن تاب معه. كذلك فيها تركيز على صلاح القرى، صلاح أهل القرى، وإن الفساد والإفساد في أرض الله عز وجل موجبان لعذاب الله وسخطه. وهذه السورة الكريمة من السور التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قد شفت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة، وإذا الشمس كورت. وفي رواية أن أخوات هود الواقعة وعما يتساءلون، وقبلها المرسلات وإذا الشمس كورت. وكل هذه السور لا شك فيها أشياء عظيمة من مشاهد يوم القيامة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة ليست آية من سورة هود، وليست آية من سورة يونس، إنما هي آية مستقلة حيثما ذكرت. ألف لام راء، هذه ألف لام راء، هذه الحروف المقطعة، وهي حروف يراد لغيرها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحروف في ابتداء كثير من السور، ولا سيما المكية، ليظهر أو ليتحدى به العرب ويعجزهم، بمعنى أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه هو من جنس الحروف والكلمات التي يتكلمون بها، فأتوا بمثله. ولذلك ما تذكر هذه الحروف إلا بعدها القرآن أو شيء أو ذكر شيء من خصائص القرآن كالإخبار بالغيب. يقول الله عز وجل: ألف لام راء. راء هذه لا تمد، لا يقال راء، إنما راء هكذا، الذي يمد حرف اللام. ألف لام راء. كتاب أحكمت آياته، وهذا الكتاب هو القرآن الكريم، يجمع الآيات والسور من الكتب وهو الجمع، وسمي بذلك لأنه يجمع الآيات والسور. أحكمت آياته أي أتقنت، بمعنى الذي تكلم بهذا القرآن هو الله سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه وتعالى أتم الكلام، عدلا في الأحكام وصدقا في الأخبار. ولكن هنا قال أحكمت آياته، يعني آياته محكمة، محكمة في لفظها ومحكمة يعني في معناها، يعني هي محكمة في اللفظ وكذلك محكمة في المعنى، فهو كامل، هذا القرآن كامل من جميع الجهات، الجهة يعني اللفظية، من الجهة اللفظية ومن الجهة المعنوية. أحكمت آياته ثم فصلت، يعني بينت ووضحت، وضحها الله سبحانه وتعالى، من لدن يعني من عند، من لدن حكيم خبير، هو الله سبحانه وتعالى الحكيم في أقواله وأحكامه والخبير بعواقب الأمور. ألا تعبدوا إلا الله، يعني أول أمر وأعظم أمر وعليه صلاح الأمر هو توحيد الله عز وجل، وهي كلمة لا إله إلا الله. وقال ألا تعبدوا، هذا ألا تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه نذير مبشر، إنني لكم من الله عز وجل نذير مخوف، وبشير مخبر بما يسر، يعني من خالفه يخوف بالعذاب، ومن وافقه وأطاعه يبشر بالثواب. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا أمر بالاستغفار، أمركم بالاستغفار من الذنوب الماضية السالفة، وأمركم كذلك بالتوبة من جميع الذنوب فيما تستقبلون، بمعنى لو استغفرتم محى الله عز وجل عنكم ما مضى، والتوبة عقد على عدم العودة إليها في المستقبل، حتى لا يكون ممن يقول بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بمعنى يعقد النية وينوي أنه يفعل المعصية الآن ويفعلها كذلك في المستقبل. أما أهل الإيمان لا، فإنهم إذا أذنبوا تابوا إلى الله عز وجل، بمعنى عقدوا العزم على أن لا يعودوا إلى الذنب بعد توبتهم. والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي الستر والتجاوز، الستر الذنبي والتجاوز عنه. ثم قال ثم توبوا إليه، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، لا يمتعكم متاعا حسنا في الدنيا إلى أجل مسمى، يعني في الدار إلى أجل مسمى، إلى وقت انقضاء الأعمار، وهذه بشارة. قال ويؤتي كل ذي فضل فضلة، يعني في الدار الآخرة عندما يصير الناس إلى الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما هذا الذي استغفر الله وتاب إليه فإنه يمتع المتاع الحسن، وهذا هو معنى السعادة، السعادة في الدنيا، وهو معنى قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويؤتي كل ذي فضل فضل، وذلك أن الله عز وجل يعاقب بالحسنة، يثيب بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. أما الحسنة، أما السيئة فإنه ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، وهذا من عدل الله. وقد يعفو الله عز وجل من جاء بالسيئات مع التوحيد. هذا هو الترغيب، ما مضى هذا هو الترغيب، ثم جاء بالترهيب والتخويف والتهديد. وإن تولوا أعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، يوم القيامة يناله عذاب لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. قال إلى الله مرجعكم جميعا، مؤمنكم وكافركم، بركم وفاسقكم، الكل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، معنى الله سبحانه وتعالى يعيد الخلائق إليه بعدما أرموا وبعدما ماتوا، هو قادر على البعث وقادر على النشور وقادر على الإحياء وقادر على الإماتة، وكذلك قادر على الإحسان والإثابة، وقادر على العذاب والانتقام. واضح؟ وهو على كل شيء قدير. فالمقام الأول مقام ترغيب، والمقام الثاني مقام ترهيب. ألا إنهم يثرون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. هذه الآية يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني يعكفون صدورهم ليستخفوا من الله سبحانه وتعالى. وقالوا أنهم كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، يعني الجماع. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، قال الرجل كان يجامل امرأته فيستحي أن يتخلى فيستحي، فنزلت ألا إنهم يثنون صدورهم. نعم. ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني يغطون رؤوسهم، ويعني به الشك في الله وعمل السيئات. يعني بعضهم عمم هذه الآية كما هو قول الحسن أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه يظنون أنهم يستخفون من الله عز وجل بذلك. فأخبرهم الله عز وجل أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من الأقوال وما يعلنون منها، إنه عليم بذات الصدور، يعني سبحانه وتعالى يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر والإرادات وغير ذلك. فالله عز وجل لا يخفاه شيء، لا يخفاه شيء أبدا مهما صغر الشيء هذا، لا يخفاه شيء من الكليات ولا يخفاه شيء من الجزئيات. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة، هذه الآية تدل على أن الله عز وجل متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها. والدابة استعملت على كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض فهو دابة. وإن كان في العرف الدابة المقصود بها ذوات الأربع، ولكن هنا المقصود بها كل ما يدب على وجه الأرض فهو دابة. إلا على الله رزقها، يعني الله عز وجل متكفل برزقه ويعلم مستقره مستقرها، يعني حين تأوي إلى المكان الذي تأوي إليه تستقر فيه، ومستودعها يعني حين تموت. وبعضهم قال يعلم مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب، وكل ذلك ظاهر. فهذه الأرزاق سبحان الله، كما الإنسان كما في حديث الصادق المصدوق، ثم يؤمر ذاك الملك يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، بمعنى أن الأرزاق مكتوبة، والمرء في بطن أمه. نعم. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، يعني كل شيء مكتوب في الكتاب عند الله سبحانه وتعالى، اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال الله عز وجل يبين عظيم قدرته وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك كما قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض أوجدهما على غير مثال سبق. هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض العظيمة خلقهما الله عز وجل في ستة أيام. الله عز وجل خلقهما وهو قادر على أن يخلقهما بقوله كن، ولكن خلقهما في ستة أيام قالوا ليبين لنا أوجه الأناث وعدم الاستعجال، وهذا فيه تأديب لنا وأننا لا نستعجل في أمورنا بل نتأنى. وجاء في الحديث العجلة من الشيطان. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولذلك جاء عن كعب الأحبار أن الله سبحانه وتعالى خلق ياقوتة خضراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد، ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء. وإنه لما خلق العرش وجعل العرش على الماء خلق السماوات والأرض وخلق القلم فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه. والعرش هو سرير الملك وهو عرش عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، وقد علا عليه ربنا سبحانه استوى عليه. وهذا العرش جاءت الأحاديث في وصفه أن له قوائم وأن له حملة. الواحد من حملة العرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن واحد من حملة العرش أن ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 600 عام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا لا شك أنه أمر عظيم ومخلوق عظيم يدل على عظمة من خلق وهو الله. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أي ليختبركم، وهو سبحانه وتعالى أعلم. ليظهر الشاكر من الكافر، ليظهر التقي من الفاجر، ليظهر الطائع من العاصي. أيكم أحسن عمل، يعني من عمل بطاعة الله وورع عن محارم الله واتقى الله سبحانه وتعالى. والابتلاء هنا ابتلاء قدري، قد يكون ابتلاء شرعي ابتلاء شرعي، لأن الابتلاء ابتلاء قدري وهو ما يصيب الإنسان من أمراض ونحوها، وابتلاء شرعي هي هذه الشرائع التي أنزلها الله على ألسنة رسله. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن العبرة بالإحسان والإتقان وليس العبرة بالكثرة. وقال الفضيل أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، أخلصه ما كان لله عز وجل وأصوابه ما كان على السنة، يعني موافقة الشريعة. ولئن قلت لهم يا نبينا إنكم مبعوثون من بعد الموت، يعني بعد هذا الموت، ليس الموت آخر الطريق وآخر المطاف وآخر مرحلة، لا، بل هناك بعث ونشور يأتي بعده حساب، ثم إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهذه العقيدة عقيدة البعث والنشور ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا نوع من السحر الذي لا حقيقة له، ويصفون هذا السحر بأنه سحر واضح بين. ثم قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمن محدود. وأصل الأمة يعني الجماعة، فكأنه قال إلى انقراض أمة ومجيء أمة أخرى، لأن الأمة في القرآن تأتي لأكثر من معنى، هنا بمعنى الزمن إلى زمن معدود يعني محدد، ويأتي بمعنى الإمام في الخير إن إبراهيم كان أمة، ويأتي بمعنى الجماعة من الناس ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقد يأتي بمعنى الملة والدين إن هذه أمتكم أمة واحدة يعني دينكم دين واحد. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، يعني أي شيء يحبس هذا العذاب، يقولون هذا من باب الاستعجال للعذاب ومن باب الاستهزاء. قال الله عز وجل ألا يوم يأتيهم، يعني العذاب، ألا يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم، أبدا لا يكون مصروفا عنهم، بل يحيق بهم ويحيط بهم ولا يتخلف منهم أحد لو وقع هذا العذاب. قال وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني حاق بهم العذاب نزل بهم بسبب استهزائهم، هذا وبال استهزائهم. ثم قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، يعني نعمة واسعة، ثم نزعناها منه أي سلبناها منه إنه ليأوس كفور. ليأوس قنوط في الشدة، كفور يعني في النعمة، يعني يصيبه من اليأس ما يصيبه ويبلغ به كفر النعمة ما يبلغ به. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، يعني بعد بلاء أصابه، ليقولن ذهب السيئات عني، يعني زالت الشدائد عني، إنه لفرح فخور. وهذا الفرح فرح أشر وبطر، والفرح في الأصل هو لذة في القلب بنيل المشتهى، والفخر هو التطاول على الناس بتعديد المناقب، أنا عندي وعندي وعندي، من باب الاستعلاء عليهم، وهذا كله لا شك أنه منهي عنه. ثم استثنى الله عز وجل الذين صبروا، قال إلا الذين صبروا حبسوا النفس عن محارم الله وأداموا طاعة الله عز وجل وصبروا على يعني أقدار الله المؤلمة وعملوا الصالحات، فإنهم وإن نالتهم شدة صبروا، وإن نالتهم نعمة شكروا، ولذلك عملوا الصالحات دليل على شكرهم، وصبرهم دليل على يعني صبرهم على الشدة. أما ذاك فإنه كما قال الله ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، عفوا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء، عفوا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. والمؤمن إذا أصابه شيء من هذا نعمة ثم زالت منه يعلم أن هذا من البلاء فيصبر. ثم قال تعالى أولئك لهم مغفرة تجاوز وستر لذنوبهم وأجر كبير في الجنة. والأجر أبلغ أو أشمل من دخول الجنة، صح؟ يعني بمعنى أنه يؤجر في قبره، يثاب في قبره، يعني ينعم في قبره وينعم في عرصات يوم القيامة، يؤمن من الفزع ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فلعلك يا نبينا تارك بعض ما يوحى إليك، فلا تبلغه إياهم. وذلك أن الكفار مكة ماذا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. وإذا قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، يعني فلعلك يضيق صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه ملك، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز يعني ينفقه، أو جاء معه ملك يصدقه على ما يقول. الله عز وجل قال هذا ليس الأمر لك، يعني بمعنى لا يضيق صدرك من كلامهم من الأشياء التي يقترحونها عليك. لا تترك شيئا مما يوحى إليك لاعتراضهم واقتراحاتهم، إنما أنت نذير، إنما أنت نذير، يعني ليس عليك إلا البلاغ، والله على كل شيء وكيل، والله على كل شيء وكيل بمعنى حافظ سبحانه وتعالى. نقف عند هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.